بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلا ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قلنا أن الحديث الصحيح تتوفر فيه 5 شروط، ويظهر هذا من تعريف الحديث الصحيح والذي اتصل سنده برواية العدل الضابط عن مثله، يعني عن عدل الضابط إلى منتهى من غير شذوذ ولا علم. فقلنا أن في 5 شروط: الشرط الأول اتصال السند، يكون كل راوي سمع ممن فوقه. الشرط الثاني عدالة الرواة، وقلنا هذا الشرط ما فيش فيه فصال، يعني إما عدل أو غير عدل، فما فيش فيه يعني عدل خف عدل. ولكن الشرط الثالث اللي هو الضبط، يعني ممكن الواحد يعني حفظه يعني أقل من أن يكون يعني يعني يكون يعني يضبط يعني ضبط صدر أو ضبط كتاب، فإذا خف ضبطه فبينزل حديث من الصحيح إلى الحسن. ولكن عدلة فأش فصال، إما يكون عدل أو غير عدل، لو عدل يقبل حديثه، لو غير عدل يقبل حديثه. تكلمنا عن عدلة في الشرط في الدرس السابق، واليوم نتكلم عن الشرط الثالث من شروط صحة الحديث، وهو ضبط الرواة. والضبط إما أن يكون يعني ضبط صدر أو ضبط كتابة، أو ضبط كتاب، إما أنه بيحفظ يعني ويؤدي كما حفظ، كما كان الإمام البخاري كان يقول رب حديث سمعته بالشام كتبته بالحجاز، وكان يسير يعني مع يعني إخواني من طلبة العلم فيكتبونه ولا يكتب، فكانوا ينكرون علي، قال له أتظنون أنني أضيع رحلتي، فهاتوا ما عندكم، فسمع ما يعني الحديث التي سمعها، وكانوا يضبطون كتابهم من حفظه، فكان معروف بشدة الحفظ، فكان يعتمد على حفظ ضبط الصدر، فكان يسمع الحديث قد يسمعه بالشام يكتبه بالحجاز، ولكن الذي ليس ضبطه بهذه الدرجة يكتب يدون يعني كما سمع ويؤدي من كتابه، أو يحفظ ما في الكتاب ويؤدي يعني من صدره. فالمقصود بالضبط أن يكون الراوي ثابتا على حفظه حتى يؤديه، أو صائنا لكتابه الذي يحدث منه، إذا كان ضبط ضبط كتاب يحافظ على الكتاب مثلا ما يسيبوش لحد يعبث به أو يغير فيه، أو صائنا لكتابه الذي يحدث منه من أن يحرف فيه. ويفهم من ذلك أن الضبط نوعان: ضبط صدر أي إتقان قلب وحفظ بحيث لا يتطرق إليه الوهم أو النسيان أو الشك حتى يؤدي ذلك إلى من يأخذ عنه. وقد ترك العلماء كثيرا من أهل الفضل والعلم والعبادة لأنهم غير ضابطين لحديثهم، يعني ما يشكون في يعني عدالته ولا يعني في عبادته ولا في ورعه، ولكنه لا يحفظ يعني حفظه ضعيف. يقول منهم حفص بن سليمان أبو عمر الدوري: فلم يخرج له من الست غير ابن ماجه، وقال عنه البخاري تركوه، كلمة تركوه بالنسبة للبخاري كلمة جامدة، لأن البخاري لطيف العبارة، في يقول فيه نظر تركوه ويكون ضعيف جدا، يعني ما يقولش أبدا وضاع ولا كذاب. وروى الرمحرمذي عن مالك بن أنس قال: لا يؤخذ العلم من أربعة، ويؤخذ ممن سوى ذلك، لا يؤخذ من صاحب هوى يدعو الناس إلى هوى، ولا من سفيه معلن بالسفة وإن كان أروى الناس، يعني واحد يعني فاسق يجهر بفسقه ولو كان أروى الناس، كان أحفظ الناس للأحاديث، ولا من رجل يكذب في أحاديث الناس، اللي بيقول عليه تهمة بالكذب، يعني أنه هو لأن لو بيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقال عنه كذاب، وكذاب دي يعني حديثه يبقى موضوع، ولكن تهمة بالكذب بيبقى حديثه ضعيف جدا. الحديث إن كذبا عليه ليس ككذب على أحد، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فيقول: ولا من رجل يكذب في أحاديث الناس، وإن كنت لا تتهمه أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ولا من رجل له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث به، لأنه لا يتعمد التحريف ولا الكذب، ولكنه ما عندوش ضبط ويقدرش يحفظ الحديث ويؤديه كما سمعه، أو يكتبه ويؤديه من كتابه كما كتبه. فده الضبط الأول هو ضبط الصدر، أما ضبط الكتاب هو صيانته لكتابه منذ دون فيه، أو منذ دون فيه مسموعاته إلى أن يؤديها، بيكتب ويؤدي من الكتاب، حدث من من الكتاب. قال الدكتور فاروق حمادة ما ملخصه: أما مجرحات الضبط فهي زي ما قلنا أن كل يعني شرط من شروط صحة الحديث هذه بينشأ عنها أنواع من الضعيف، مثلا اتصال السند يكون حديث منقطع، حديث مرسل، حديث معلق، حديث معضل، كل دي نتيجة لعدم اتصال السند، وبحسب الانقطاع هل هو في أول حديث، في آخر حديث، في منتصف الحديث، هل الساقط راوي أو رويان، هل في مدلس عنعن أو في إرسال خفي، فبتظهر أنواع من أنواع الضعيف نتيجة لفقد شرط من شروط الصح. فكذلك العدالة، رواية المبتدع كما ذكرنا، ما يكون مبتدع يعني بدعة كافرة مكفرة أو بدعة مخرجة من الملة، وقد يكون غير مخرجة من الملة ولكن الحديث يقوي بدعته، فاشترطوا للمبتدع يعني شروط أنه يكون معروف بالصدق مثلا والصيانة والديانة، وأنه ما الحديث يعني لا يقوي البدع ولا يكون داعيا إلى البدع، قد يكون وقع في بعض البدع ولكن لا يدعو إلى هذه البدع. فيقول دكتور فاروق حمادة: أما مجرحات الضبط فهي فحش الغلط والغفلة والوهم والمخالفة للثقات وسوء الحفظ، وهي وإن كانت هذه من المجرحات إلى أنها تختلف عن سابقتها بأنها تنجبر بتعدد الطرق والمؤديات الأخرى. يعني كما قلنا أن واحد سيء الحفظ مش هنرد حديثه بالمرة، مش هنقول ضعيف جدا زي اللي فيه مثلا كذاب أو مبتدع بدعة مكفرة مثلا، لا احنا بنخلي الحديث معانا ونشوف، يعني معنى انه سيء الحفظ ان هو عنده مثلا 1000 حديث بيخطئ في 300 حديث فيهم، فبنقول عليه سيء الحفظ، يعني احتمال الخطأ كبير 30% مثلا خطأ. فلو وجدنا له طريق اخر يعني على نفس الصحابي يسمى متابع، تبع نفس الصحابي سواء تبع كاملة او ناقصة، لو وجدنا حديث اخرى عن صحابة اخرين يقوي يعني متن هذا الحديث، فنقول له شواهد، يعني شواهد أخرى بتقوي هذا هذا الحديث. فبالنسبة للضبط يعني كما قلنا إن الحديث بيبقى فيه ضعف، ولكن هذا الضعف يمكن أن ينجبر، لو فيه سيء حفظ بيبقى ضعيف، ضعف يمكن أن ينجبر، لأننا لو تتبعنا الطرق قد نجد يعني ما يدل أنه ضبط يعني هذا الحديث. فيقول: وإن كانت هذه من المجرحات إلى أنها تختلف عن سابقتها بأنها تنجبر بتعدد الطرق والمؤديات الأخرى، ولذلك كان الجرح فيها أخف من سابقتها. العدالة زي ما قلنا ما فيهاش فصال، أما الضبط فيمكن أن ينجبر، ويمكن أن ينزل حديث من الصحيح إلى الحسن أو إلى الضعيف الذي يمكن أن ينجبر. أما فحش الغلط معناه كثرته وتزايده، بحيث ينزع صفة الضبط عن الراوي، لقينا الخطأ كتير بنقارن مرويات ومرويات الثقات، فنلاقي بيخالف الثقات كثيرا يبقى سيء الحفظ، ومثله الغفلة، بأن يسهو أو يدخل في مسموعته ما ليس منها ولا ينبه، فهذا لا يؤخذ بحديثهما في معرض الاحتجاج ولا يعتمدان في أحاديث الأحكام، بل يستأنس يعني بهما ويكونان شواهد تصلح للاعتبار. ويعرف حديث هؤلاء بالصبر والتتبع، بالسين ومش بالصاد، بالصبر يعني بالاختبار يعني، وتتبع هذه الأحاديث ومقارنتها بأحاديث الثقات. وعلى هذا المنوال درج الأئمة، فإنهم كانوا ينظرون في جميع ما يرويه الراوي، فإن وجدوه أكثر الغلط والغفلة تركوا الاحتجاج به وضعفوا. زي ما قلنا لو 100 حديث مثلا بيخطأ في 30 حديث أو في 70 حديث مثلا، ولكن بخلاف اللي بيروي مثلا 4000 حديث ويخطئ في 10، فدائما في الشك بيبقى ضابط، يعني أن 10 بالنسبة ل4000 حديث يعني ما تطعنش في ضبطه، لأن مش معنى احنا نقول ان هو ثقة او ان هو عدل ضابط ان هو معصوم يعني من الوهم، ولكن قد يهم الثقة. ولذلك لو خلف الثقة الثقات بنقول الوهم الى الواحد اقرب، لأن واحد يغلط يعني من هؤلاء الأئمة افضل من ان غلط 4 مثلا، او ثقة يخالف الاوثق، الاوثق منه فايضا يعني يؤخذ بقول الاوثق. يقول فإن وجدوه أكثر الغلط، يقول على هذا المنوال درجة الأئمة، فإنهم كانوا ينظرون في جميع ما يرويه الراوي، فإن وجدوه أكثر الغلط والغفلة تركوا الاحتجاج به وضعفوا، خاصة إذا انفرد بحديث، يعني زي مثلا الإمام الترمذي ما يقول يعني حديث يعني حسن صحيح غريب، فنقول إن إن هذا الحديث يعني إن في غرابة، ولكن غرابة لا تضر بالصحة. أحيانا يقول يعني حديث غريب ويسكت، لأن الحديث اللي بيقف على راوي واحد بنشوف هذا الراوي الواحد هل هذا يحتمل تفرده أو لا يحتمل تفرده، فإن كان يحتمل تفرده الغرابة لا تضر بالحديث، يعني زي إنما الأعمال بالنيات، أو الحديث في البخاري غريب، غريب يعني غرابة أصلية في أصل الحديث، فقد يقف السند على راوي واحد ويكون هذا الراوي ثقة أو عادل ضابط يحتمل تفرده، فلا تضر الغرابة بالحديث. فلما يكون هذا الراوي يعني في الدرجة العالية يعني في الإتقان، فالترمذي يقول صحيح غريب، يبقى السند وقف على راوي يحتمل تفرده. حين يقول حسن صحيح، فلو قلنا أن حسن صحيح يعني لو له أسنادين يبقى أسناد حسن وأسناد صحيح، فنقول هذا حديث دون الصحيح وفوق الحسن، وقد يكون له أسنادين يعني أسناد حسن وأسناد يعني صحيح. وعلى كل حال يعني ما يقول حسن صحيح غريب فيكون الترمذي أيضا لم يضعف الحديث، بل قال إن الغرابة لا تضر بالصح، ولكن أحيانا يختصر يقول حديث غريب، فغريب عند الترمذي بمعنى ضعيف، كأنه يقول لنا أن الحديث وقف على راوي وهذا الراوي لا يحتمل تفرده، لأن لو احتمل تفرده لقال صحيح غريب أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب. يقول فإنهم كانوا ينظرون في جميع ما يرويه الراوي، فإن وجدوه أكثر الغلط والغفلة تركوا الاحتجاج به وضعفوه. يقول ومن نظر في كتاب ابن حبان يجده كثيرا ما يقول كثر غلطه حتى خرج عن حد الاحتجاج. وذكر في أنواع الضعفاء هذا الصنف، فقال منه من كثر خطأه وفحش وكاد أن يغلب صوابه فاستحق الترك من أجله، 60% خطأ و 40% صحيح، يبقى متروك أو أو سيء الحفظ، وإن كان ثقة في نفسه صدوقا في روايته، لأن العدل إذا ظهرت عليه أمرات الجرح استحق الترك. وقد سئل شعبة بن الحجاج من الذي يترك الرواية عنه، قال إذا أكثر عن المعروفين ما لا يعرف أو أكثر الغلط، أو كانت رواية أشخاص عن آخرين بعينهم صحيحة، فإذا رووا عن غيرهم أكثروا الغلط فلا يعتد بحديثهم هذا. يعني ساعات بيبقى راوي ثقة في راوي وضعيف في راوي آخر، يعني يكون هو مثلا راح لواحد قبله في الحج مثلا، أو لم تطل صحبته له فلم يحكم حديثه، فيقولون فلان إذا روى عن فلان فهو ضعيف، أما إذا روى عن غيره فهو ثقة، أو رواية فلان عن الشاميين ضعيفة وروايته عن حجازيين صحيحة، فيكون هو أتقن حديث يعني جماعة ولم يتقن حديث يعني آخرين. ومن هؤلاء إسماعيل بن عياش الحمصي، فإنه فإذا حدث عن أهل بلده الشاميين فهو ثقة ضابط في حديث، إنه أكثر من ملازمتهم وكتب حديثهم وأتقن حديثهم، فإذا حدث عنهم فهو ثقة، وإذا حدث عن العراقيين أو الحجازيين أو غيرهم فخلط ما شئت، يخطئ كثيرا. يعني لما يجير عن الحجازيين كأنه مثلا قعد 20 سنة في الشام يروي عنهم، وجي الحجاز قعد نص سنة مثلا فلم يحكم حديثه، فإذا حدث عن العراقيين أو الحجازيين أو غيرهم فخلط ما شئت كما قال ابن معين. وعلى هذا فالجرح بالغلط أو بالغفلة يجب أن يأخذه الناظر في الكتب على حذر وليس على إطلاقها، أن فلان مثلا مش شرط أنه يكون يعني ثقة يبقى في كل رواية أو ضعيف في كل رواية. وفي رجال الصحيحين عدد من هذا القبيل لا بأس بهم، فإنهم كانوا ضعفاء في رجال مخصوصين. وده كثير من الأحاديث التي استدركت على البخاري ومسلم يقول روى عن فلان وروى عن فلان وفلان قال فيه كذا وفلان قال فيه كذا. فالبخاري ومسلم كان عندهم يعني حنكة وخبرة، فهم كانوا يروون الصحيح من حديثهم يعني، أو ينتقون من أحاديثهم يعني، مش مش مش كل أحاديثهم يروونها، فيختارون من هذه الأحاديث فيأتي الطعن يقول روى عن فلان وفلان من أئمة الجرح والتعديل من ضعفه مثلا، فيقال أنه ينتقي من أحاديثهم ويختار الصحيح من أحاديثهم وهو عنده خبرة بأحاديث يعني هؤلاء. يقول كما أن أهل الغفلة هم ذو عدالة في حد ذاتهم، إلا أن أخبرهم قد خلطها ما شانها فترك الاحتجاج بهم، لأنهم تشغلوا عن محفوظهم أو كتبهم إما بالعبادة أو الزهد أو غيره. كما يقال أن فلان ليس من أهل الحديث، هو له أحاديث بيروي أحاديث فعلا، ولكن هو مشتغل أكثر بالعبادة فلم يتقن الأحاديث. وقد سئل عبد الله بن الزبير الحميدي عن الغفلة التي يرد بها حديث الراوي الرضي الذي لا يعرف بكذب، فقال هو أن يكون في كتابه غلط فيقال له ذلك فيترك ما في كتابه ويحدث بما قاله، أنه يدل أنه مش متقن يعني، أنه هو بيروي أحاديث فيقول له فلان قال غير هذا فيترك ما عنده لقول غيره فيدله أنه هو غير متقن يعني. يقول هو أن يكون في كتابه غلط فيقال له ذلك فيترك ما في كتابه ويحدث بما قالوا أو يغيره في كتابه بقولهم لا يعقل فرق ما بين ذلك، أو يصحح ذلك تصحيفا شديدا يقلب المعنى ولا يدري، وهذا يدل على أن هذا الراوي لم يضبط ما كتب أو حفظ. وقد ذكرت سابقا أن الذين ابتلوا بوراقين، الوراق اللي هو زي أبو حاتم وراق البخاري يعني اللي بيحمل أوراقه يعني بيساعده في نسخ الأحاديث، وده طبعا الأئمة الكبار يعني مش كل واحد له وراق يعني، إنه بيبلغ الناس زي المستملي اللي هو بيبلغ أحاديث الشيخ إلى الناس، لأنه ما كانش فيه مكبرات صوت، فكان الشيخ يقول حدثنا فلان فيجي واحد يقول حدثنا فلان، ولو كثر المجلس جدا يكون فيه أكثر من مبلغ يعني زي التبليغ في الصلاة يعني، واحد من منتصف المسجد أو لو كان في ناس خارج المسجد واحد على باب المسجد يقول حدثنا فلان وهكذا. وقال بعضهم مرة حدثني عدة فقال له المستملي عدة ابن من يعني ويقصد عدة يعني عدد يعني من الله. يقول والوهم هو رواية دي من الإيمة مجرحات الضبط يعني، قلنا سوء الحفظ فحش الغلط، والثاني الوهم. يقول وهو رواية الحديث على سبيل التوهم، وقد يقع ذلك في الإسناد وقد يقع في المتن، والوهم ده لا يخلو منه أحد يعني، قد يقع الثقة في ذلك يعني، لكن لو كثر منه أيضا يضعف، وقد يقع في المتن وهم في السند أو في المتن، وإن كان الوهم في الإسناد أكثر، ووقوع في المتن كأن يدخل حديثا في حديث آخر، والتوهم في الإسناد برفع المرسل أو بوصل المنقطع أو يشتبه عليه الضعف أو الضعيف بالثقة وهو أكثر ضررا، يكون في راويين مثلا أساميهم قريبة من بعض أو في طبقة واحدة أحدهما ضعيف والآخر ثقة، فيظن الضعيف ثقة فيروي عنه على أنه ثقة يكون هو ضعيف، أو برفع المرسل. وتعريف المرسل اصطلاحا يعني الفقهاء يقولون المرسل هو المنقطع يعني، يعني ده عند الفقهاء أي حديث منقطع يكون مرسل، ولكن في عند المحدثين مرسل ما سقط منه ما دون التابعي، يعني ملاء التابعي بيروي مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا مرسل. ما قلناش ليه الصحابي، لأن قد يكون مع الصحابي صحابي آخر، هذا أيضا لا يضر، ولكن قد يكون مع الصحابي أو الصحابي الآخر تابعي، فاحتمال وجود يعني تابعي في الحديث يعني ساقط ولا نعرف درجته، فهذا يضاعف الحديث. ده عكس الايه المعلق، المعلق محذوف في بداية السند، يجي البخاري يقول حدثنا مثلا مالك، أو مش هيقول حدثنا مالك، يقول عن مالك مثلا أو عن الليث. طبعا البخاري لم يدرك هؤلاء، يعني بينهم وبينه وبينهم على الأقل راوي، إن راوي لأن مالك والليث بن سعد من كبار أتباع التابعين، والبخاري في الزمن الذهبي لتدوين السنة اللي هو يعني 200 وشوية لحد 310 تقريبا أخره الإمام النسائي في الكتب الستة، ففي على الأقل راوي يعني بين البخاري ومسلم هذه الطبقة وبين يعني كبار أتباع التابعين. فيجي البخاري يروي عن واحد من طبقة يعني ليست فوقه مباشرة من التي فوقها، ولكن بصيغة يعني بعدم تصريح طبعا بسماع أنه لم يسمع، يقول عن فلان أو قال محمد بن سيرين، قال أبو هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، حين يحذف السند كله ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل هذا معلق محذف من مبدأ إسناده راو أو أكثر، زي الشيء المعلق في زي المروحة مثلا معلقة من أعلى هي جهة النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث متصل من أعلى ولكن غير متصل من أسفل، ده الايه المرسل، او ما تمسك حبل في ايدك وهكذا يبقى مرسل، هو ممسوك من اعلى ومن اسفل ايه مرسل غير متصل بشيء، ده المرسل. معلق عكسه، معلق شيء معلق من فوق وغير متصل من ايه من اسفل يعني. فطبعا حديث المعلق يعني اكثر ضعفا من حديث المرسل، يعني طبعا تكرير هذه الاشياء ان شاء الله تحفظ يعني باذن الله، يعني ده الفرق بين المعلق والمرسل. فالانقطاع السند لو كان في الآخر، يعني أن زمن كبار أتباع التابعين ما كانش فيه أو كبار التابعين ما كانش فيه كذب، يعني كان قليل جدا، بخلاف الطبقات التي بعد ذلك لما كثر الكذب وظهرت البدع. فيقول والتوهم في الإسناد برفع المرسل أو بوصل المنقطع أو يشتبه عليه ضعف أو الضعيف بالثقة، في خطأ مطبعي هنا، الضعيف بالثقة هو أكثر ضررا، ومن كثر وهمه ترك الاحتجاج بمن فرض به ولا يكون حجة. روى الرمهرمزي عن عبد الرحمن بن مهدي قال المحدثون ثلاث، لطبقة اللي فوق طبقة الإمام أحمد، يعني البخاري ومسلم وأصحاب الكتب الستة، فوقيهم طبقة الإمام أحمد وإسحاق ويحيى بن معين وعلي بن المديني والقاسم أبو عبيد القاسم السلام وغيرهم، بعدهم يعني طبقة يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي، وفوقهم بقى مالك وشعبة وليث بن سعد وهؤلاء. فيقول محدثون ثلاثة، رجل حافظ متقن فهو لا يختلف فيه، وآخر يوهم والغالب على حديثه الصحة، فهذا لا يترك حديثه، لا يترك حديثه مش معنى حديثه صحيح يعني، ولكن يعني إما أن يكون صحيحا أو حسنا مثلا يحتج به، أو يكون ضعيف يمكن أن ينجبر يكتب من أجل أن نبحث له عن متابع أو شاهد فنحتج به. فكلمة يكتب حديثه مش معنى أنه هو حديث صحيح، أنه هو حديثه إما أن يصلح بذاته أو يصلح بغيره للاحتجاج. فيقول المحدثون ثلاثة، رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه، وآخر يوهم والغالب على حديثه الصحة فهذا لا يترك حديثه، والآخر يوهم والغالب على حديثه الوهم فهذا متروك الحديث. من مجرحات الضبط أيضا مخالفة الثقات، فيعرف ذلك بمقارنة مروياته بمرويات الثقات المتقنين، فإذا كثرت المخالفات للثقات رد حديثه. قال الدكتور فاروق حمادة، وأما سوء الحفظ فهو الذي يترجح دائما جانب خطئه على جانب إصابته، وهو إما أن يكون ملزما للراوي من أول أمره، وإما أن يكون طارئا على الراوي لكبره، إنه كان ضابط وهو صغير في السن، لما وصل 70 سنة أو 80 سنة بدأ يعني يختلط أو يهم كثيرا أو ساء حفظه بكبر سنه، أو إنه كان بيكتب الأحاديث فكان ضبط كتاب، واحترقت كتبه أو ضاعت كتبه كما حدث لابن اللهيع المصري، بعضهم يضعف ويكون هو سيء الحفظ من الأول، وبعضهم يقول أنه هو لو رواية العبادلة زي عبد الله بن وهب وعبد الله المبارك فبتبقى صحيحة، لو يعني من روى عنه بعد أن احترقت كتبه أو ضاعت كتبه فصار يحدث من حفظه فيهم كثيرا فيتركون روايته. أحيانا يقول عن الراوي تغير بآخرة، زي ما قالوا عن عروة بن الزبير مثلا، زي ما قالوا عن الإمام الصنعاني الشيخ البخاري، وليس معنى تغير بآخرة أنه هو ترك حديثه، ولكن يقصدون أنه هو قل ضبطه قليلا، فما فيش حد ضعف هؤلاء، هؤلاء أئمة كبار، ولكن يقولون أنه هو لما كبرت سنه يعني قل الضبط قليلا، ولكن لا يخرجه عن حد الثقة. فيقول أما سوء الحفظ هو الذي يرجح دائما جانب خطئه على جانب إصابته، وهو إما أن يكون ملازما للراوي من أول أمره فمن الأول سيء الحفظ، وإما أن يكون طارئا على الراوي لكبره أو ذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو غرقها أو سرقتها فرجع إلى حفظه. ومن أشهر من حدث له ذلك عبد الله بن لهيعة المصري، فإنه احترقت كتبه فرجع إلى حفظه، وحكمه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل وإذا لم يتميز توقف فيه. يعني في رواية نعرف أنهم رووا عنه قبل الاختلاط فنقبل منه، رووا بعد الاختلاط لا نقبل منه، واحد مش عارفين هو روى قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط فأيضا يتوقف فيهم، أن الأصل احتياط فيه. وسيء الحفظ متى توبع بمثله أو فوقه ينجبر حديثه، كما قل أن هذا يعني الضعف مش ضعف إيه بحيث أن احنا نرمي الحديث مثلا أن نقول أنه موضوع أو أنه لا نحتاج إليه، ولكن نقول أنه يعني قد نجد له متابع فيتقوى به. في عدة أشياء متعلقة أيضا بالضبط والعدالة تحتاج لدرس مستقل، جمعتها في عنوان تكميل في الجرح والتعديل، زي رواية المجهول ومراتب الجرح والتعديل، وإذا تعرض الجرح والتعديل في راو، يعني لو واحد جمع أو واحد جرح واحد وثقه أو جمع جرح وجمع وثقه، فمن هل يقدم فيه الجرح أو التعديل؟ تضعيف الرجال وتوثيقهم وتصحيح الأحاديث وتحسينها أمر اجتهادي ولكل وجهة، يعني لأن التصحيح والتضعيف قائم على التعديل والتجريح، ودي مسألة اجتهادية. الراوي الواحد قد يكون وثقه يعني إمام وضعفه إمام آخر. مسألة أخرى رواية الثقة عن غيره ليست تعديلا له، إلا إذا عرف عن هذا الراوي أنه لا يروي إلا عن ثقة، وأيضا بعض الناس نزع في ذلك فقالوا متى أخذ هذا قد يكون يروي عن كل أحد في بداية أمره ولما صار إماما وشيخا كبيرا يعني صار لا يحدث إلا عن ثقة. وبعدين لو قلنا أنه هو ثقة فنقول ثقة عنده، قد يكون ثقة عنده وليس ثقة عند غيره. حكم زيادة الثقة قولهم في الراوي له أوهام أو يهم في حديثه أو يخطئ فيه لا ينزل عن درجة درجة الثقة، لا يجوز التصحيح والتضعيف عن طريق الكشف والإلهام. في بعض الناس يقول أنه شاف النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هذا حديث صحيح، وبذلك يضرب بقوانين الرواية عرض الحائط، يعني أن دي مش طريق للتصحيح والتضعيف. حكم رواية من اختلط من الثقات، إمكانية التصحيح والتضعيف في كل عصر لمن تأهل له. بعضهم قال إن هذا الباب أغلق كالذين قالوا في بغلق باب الاجتهاد، يعني فهذه مسائل تحتاج وقفة بل وخفات، فإن شاء الله تعالى في الدروس المقبلة نكملها إن شاء الله تعالى.